っていうのがあるかもしれない。 それ のおさんな。 قال الناظم رحمه الله تعالى كفاية العبادة الإجزاء وهي أن السلطة الاقتضاء أو السلطة للقضاء وجاء خص صحة بالعبادة يخص وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وداء خص من صحة بالعبادة وخط. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان المقصود بمصطلح الإجزاء، وهذا المصطلح يتداوله العلماء في كتب العلم ويشتبه بمصطلح آخر وهو مصطلح الصحة، فلما كان مشتبها به وقريبا منه ناسب أن يتعرض له الناظم عند حديثه عن الصحة والفساد، وهو في الأبيات السابقة تحدث عن الصحة والفساد، وهنا يتحدث عن معنى الإجزاء، والمناسبة في ذلك هي التشابه الذي يقع بين المصطلحين وكون معنى الإجزاء قريبا من معنى الصحة. وذكر في هذين البيتين أمرين، الأمر الأول هو تعريف الإجزاء، والأمر الثاني هو الفرق بينه وبين الصحة. أما بالنسبة للأمر الأول وهو التعريف فقد ذكر فيه تعريفين، ذكر فيه تعريفين. الأول هو الذي صدر به وقال كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. التعريف الأول إذن للإجزاء هو سقوط الاقتضاء، التعريف الثاني هو سقوط القضاء، والاقتضاء هو الطلب، اقتضى كذا يعني طلبه، فسقوط الاقتضاء بمعنى سقوط الطلب الشرعي عن المكلف بسبب اتيانه بما كلف به، سقوط الطلب الشرعي من ذمة المكلف أو من عهدته نظرا لإتيانه بالعمل الذي كلف به. هذا هو التعريف الأول، وهو تعريف الجمهور والذي ارتضاه الناظم رحمه الله تعالى. ثم ذكر التعريف الثاني وهو تعريف ابن الحاجب، وهو أن الإجزاء هو بمعنى سقوط القضاء، سقوط القضاء. وعلى هذا التعريف الثاني يكون الإجزاء مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء الذين عرفوا الصحة بأنها إيش؟ بأنها سقوط القضاء في العبادة لدى الجمهور، أن يسقط القضاء مدى الدهور. فجمهور الفقهاء الذين عرفوا فيما سبق الصحة بأنها سقوط القضاء، وبناء على هذا التعريف الثاني يكون الإجزاء والصحة بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. ولكن على التعريف الأول لا يكون مرادفا للصحة، فبين الإجزاء والصحة فرق. فالإجزاء هو كفاية العبادة، أو بعبارة أخرى سقوط الاقتضاء، يعني سقوط الطلب الشرعي من ذمة المكلف، ولا يلزم من سقوط الطلب والاقتضاء سقوط القضاء، لا يلزم من سقوط الطلب سقوط القضاء، فقد يفعل المكلف عملا ويكون مجزئا في حقه ولكنه يؤمر بالقضاء مع ذلك، كما قال بعض الفقهاء منهم الإمام الشافعي وأحمد في رواية في مسألة عادم الطهورين. عادم الطهورين يعني الشخص الذي عدم الماء والتراب ولم يستطع الوصول إلى الماء ولا التراب، فماذا يفعل؟ جمهور العلماء قالوا يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله كما قال الله اتقوا الله ما استطعتم، وهذا شرط كسائر الشروط التي تسقط بالعجز وعدم القدرة. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أناسا يبحثون عن قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يجدوا الماء فصلوا بغير وضوء، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنزل الله تعالى آية التيمم، أنزل الله تعالى آية التيمم. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة في هذه الحالة التي لم يكن التيمم فيها رعاة، فلم يجدوا آلة الطهارة أو أداة الطهارة وهي الماء فصلوا بغير وضوء، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. بعد ذلك الجمهور اختلفوا هل يجزئ هذا ويسقط القضاء أو لا. الإمام الشافعي وأحمد في رواية قالوا يعيد لا يسقط، أن يصلي بحسب حاله ولكن إذا وجد الماء أو التراب أعاد. فهنا في هذه الصورة الفقهية وعلى هذا القول نجد أن الفعل كان مجزئا ولكن مع ذلك لم يسقط القضاء. فبين التعريفين إذن فرق، ويظهر هذا الفرق، يظهر أثره، يقولون في الرجل الذي صلى صلاة فاسدة ثم توفي قبل الوقت، يعني قبل خروج الوقت، صلى صلاة فاسدة ثم توفي قبل خروج الوقت، فصلاته هل توصف بأنها مجزئة أو لا توصف؟ ابنوها على التعريفات. إن قلنا بأن الإجزاء هو سقوط الطلب هو التعريف الأول، لا تكون هذه الصلاة لا تكون مجزئة. لماذا؟ لأنه صلى صلاة فاسدة، الصلاة الفاسدة لا تبرأ بها ذمة والمكلف، فالطلب لم يسقط، فصلاته هنا غير مجزئة، مع أنه حتى القضاء قد سقط في هذه الصورة لأنه توفي، والقضاء لا يجب إلا بإيش؟ بخروج الوقت. وأما على التعريف الثاني وهو أن الإجزاء هو سقوط القضاء، فتوصف الصلاة هنا بأنها لا مجزئة. لماذا؟ لأن القضاء قد سقط، القضاء قد سقط لأن القضاء لا يجب إلا بخروج الوقت وبقاء أهلية المكلف، والوقت هنا قد خرج ولم يعد المكلف أهلا للتكليف بسبب موته. فيظهر أثر الخلاف في التعريفين في مثل هذه المسائل. فإذا الخلاصة أن الإجزاء له تعريفان، تعريف الجمهور وهو أن الإجزاء هو كفاية العبادة بمعنى سقوط طلبها، والتعريف الثاني الإجزاء هو سقوط القضاء. ثم بعد ذلك تعرض للمسألة الثانية أو الأمر الثاني وهو التفريق بين الإجزاء والصحة، فقال رحمه الله وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، وذا يعني الإجزاء، وذا أخص يعني أخص من الصحة. لماذا؟ قال لأن الإجزاء يختص بالعبادات، فتقول هذه عبادة مجزئة وتقول هذه عبادة صحيحة، ولكن في المعاملات تقول هذا بيع صحيح ولا تقول هذا بيع مجزئ، فالإجزاء يختص بالعبادات بينما الصحة عامة في العبادات وفي المعاملات. هذا من الفروق بين الإجزاء والصحة. ثم قال رحمه الله والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء، هذا تفريق بين الصحة والقبول، ما الفرق بين الصحة والقبول؟ فذكر في هذا البيت أن القبول جزء من الصحة، القبول يدخل في الصحة، والصحة القبول فيها يدخل. إذن الصحة أعم من إيش؟ أعم من القبول، والقبول جزء من الصحة. فإذا كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح يكون مقبولا، فبينهما يعني عموم وخصوص. والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. هذا القول الثاني، وهو أن الصحة والقبول مستويان، بمعنى مترادفان، كلاهما يدل على معنى واحد. فإذا كانت الصحة موافقة الفعل للوجهين للشرع، فكذلك القبول موافقة الفعل للوجهين للشرع. القول الأول هو قول الجمهور. جمهور العلماء يرون أن القبول أخص من الصحة، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حكى عن الأنبياء أنهم إذا عملوا عملا صالحا توجهوا إلى الله تعالى بعده لطلب القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه كان يضحي ثم يقول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. فالدعاء بالقبول بعد الإتيان بالعمل الصحيح كاملا بشروطه وأركانه، هذا يدل على أن الصحة لا تستلزم القبول، فقد يكون العمل صحيحا ولكن لا ثواب للإنسان فيه. ولو كانت الصحة تستلزم القبول لكان دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال كما يقول العلماء. فطلبهم للقبول بعد الإتيان بالعمل الصحيح يدل على أن الإتيان بالعمل على وجه الصحة لا يستلزم القبول، وهذا مذهب جمهور العلماء كما عرفنا. بناء على هذا القول وهو قول الجمهور، لا يستلزم نفي القبول نفي الصحة، بينما نفي الصحة يستلزم نفي القبول. لماذا؟ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فالقبول أخص من الصحة، فنفيها إذن لا يستلزم نفي الصحة. فإذا توجه نفي القبول في نص من النصوص فقد يكون العمل صحيحا وقد لا يكون صحيحا. قد يكون العمل صحيحا كما في صلاة العبد الآبق، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أبق لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده. وجاء في مسند الإمام أحمد في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنلاحظ أن هذه الأحاديث فيها نفي لإيش؟ نفي للقبول. ولكن نفي القبول هنا لم يستلزم نفي الصحة، فكل هذه الأعمال المذكورة في هذه الأحاديث هي صحيحة، بمعنى أن ذمة المكلف بريئة من الطلب بالإتيان بالصلاة مرة أخرى، فهي صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بجميع شروطها وجميع أركانها، والصحة مرتبطة بالشروط والأركان، فتوفرت الشروط توفرت الأركان وانتفت الموانع، فالعمل صحيح. ولكن لا ثواب له، لا ثواب له بسبب هذه المعصية التي وقع فيها المكلف. بينما أحيانا قد يأتي نفي القبول ويراد به نفي الصحة أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فنفي القبول هنا يستلزم نفي الصحة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فنفي القبول هنا يراد به نفي الصحة. لا صلاة إلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، نفي الصحة أيضا. ف فإذا نفي القبول يأتي أحيانا ويراد به نفي الصحة، وأحيانا يأتي ويراد به نفي الثواب فقط مع كون العمل صحيحا. هذا معنى قول العلماء بأن نفي القبول عليه السلام لا يستلزم نفي الصحة، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وقد يسأل سائل، إذا كيف نفرق بينهما؟ ما هو الضابط؟ التفسير ليس متروكا لهوى المفسر، يفسره بهذا تارة وبهذا تارة بدون ضابط العلم، لكن ما هو الضابط في التفريق بينهما؟ يقول الولي العراقي رحمه الله تعالى: الفرق بينهما هو أن تنظر إلى القبول المنفي، هنا القبول المنفي، إن صاحبته معصية فالمراد نفي الثواب، طيب، وإن لم تصاحبه معصية ولكن تخلف شرط من الشروط فالمراد به نفي الصحة. هناك إن قارنته معصية، لأن هذه المعصية من شؤمها أحبطت الثواب، وفي الصورة الثانية المراد به نفي الصحة، لأن عدم الشرط يستلزم إيش؟ عدم المشروط، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط إلا ذات الضبط، فعدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فهذا هو الضابط، أن تنظر في هذا النص الذي جاء بنفي القبول، فإذا وجدته قد اقترن بمعصية مثل معصية شرب الخمر وإتيان الكهان والعرافين فالمراد به نفي الثواب والعمل صحيح، وإذا لم تجد معصية مقترنة ولكن تخلف شرط من الشروط من شروط العمل أو ركن من أركانه فالمراد به نفي الصحة. طبعا من باب أولى إذا نفيت الصحة أن ينفى الأجر والثواب تبعا لذلك. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. سبق أن عرفنا بأن الإجزاء يختص بالعبادات دون المعاملات، ويطلق عبارة مجزئ ومجزئة في العبادات وليس في المعاملات، لكن اختلف العلماء بعد ذلك، هل لفظ الإجزاء يطلق على المطلوب أو المكتوب؟ المطلوب بمعنى سواء كان واجبا أم مندوبا، سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن المندوب مطلوب، الطلب هذا لفظ يعم الواجب ويعم المندوب المستحب. فهل يطلق الإجزاء عليهما معا على الواجب والمندوب، أو يختص بالمكتوب يعني بالواجب فقط؟ فلا توصف العبادات المندوبة بالإجزاء، وإنما تختص بالواجبات فقط. ونلاحظ أن يعني محل الخلاف في المندوب والمستحب وليس في الواجب، فالواجبات متفقون على أنها توصف بالإجزاء، ولكن اختلفوا هل يشمل الإجزاء مع ذلك المندوب أو يختص بالواجب فقط. القول الأول الذي صدر به الناظم المسألة هو أنه يطلق على المطلوب مطلقا سواء كان واجبا أم مندوبا، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، فقالوا الإجزاء يشمل الواجب ويشمل المندوب، ويقال في الفرائض بأنها مجزئة، ويقال في النوافل والمندوبات بأنها مجزئة أيضا. واستدلوا على هذا بحديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة في ذبح العناق، قال: اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك، اذبحها ولا تجزئ. فأطلق لفظ الإجزاء على الأضحية، والأضحية عند جمهور العلماء خلافا للحنفية مندوبة أو سنة مؤكدة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق الأضحية على الإرادة والاختيار، والواجب لا يتعلق بإرادة الإنسان واختياره. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل الإجزاء في أمر مسنون وليس في واجب. وكذلك في رواية مالك في الموطأ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء بين عورها إلى آخر الحديث. فأيضا أطلق لفظ الإجزاء في الأضحية وهي سنة عند الجمهور وليست واجب. لكن بعض المحققين من العلماء اعترض على هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال غير دقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإجزاء في الأضحية باعتبار الصفات التي اشترطها الشرع في الأضحية. الأضحية هي في أصلها ليست واجبة، ولكن الشرع اشترط فيها أوصافا وأوجب فيها شروطا، فأطلق لفظ الإجزاء باعتبار هذه الشروط. في كلا الحديثين إنما كان الحديث عن شرط من شروط الأضحية، هناك شرط السن لن تجزي أحدا بعدك، وهنا في شروط السلامة من أو في شرط السلامة من العيوب. فلفظ الإجزاء إذن هنا إنما استعمل باعتبار هذه الشروط وليس باعتبار أصل الفعل وهو الأضحية. فيكون الأمر كقراءة الفاتحة والسجود والركوع في صلاة النوافل، صلاة الضحى مثلا. صلاة الضحى ليست واجبة سنة، ولكن من صلاها يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويجب عليه أن يأتي بركوعها وسجودها، فأصل العمل وإن لم يكن واجبا لكن هذه الأوصاف واجبة في هذا العمل إذا أوقعها المكلف. كذلك هنا الأضحية ليست واجبة، لكن لو فعلها الإنسان فيجب عليه أن يلتزم بهذه الشروط والمواصفات التي جاء بها الشرع. فإطلاق الإجزاء إذن في هذه المواضع إنما هو باعتبار الصفات والشروط وليس باعتبار أصل العمل. والقول الثاني أن الإجزاء يختص بالواجب، وهذا قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى. طبعا حجته أنه لم يأتي الإجزاء، لم يأتي استعمال الإجزاء في المندوبات، ولو كانت تطلق عليها لورد ذلك. ثم يقول الناظم رحمه الله: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وقابل الصحة بالبطلان، يعني أن الصحة تقابل البطلان مقابلة الضدين، بمعنى أن الباطل نقيض الصحيح أو ضد الصحيح، والبطلان ضد الصحة. وهذا من حيث الاصطلاح، يعني هذه الضدية إنما هي من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة. أما من حيث اللغة فالباطل ضده الحق والفاسد ضده الصحيح، هذا في اللغة. لكن هذه المقابلة التي ذكرها الناظم إنما هي باعتبار الاصطلاح، وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان. قابل الصحة بالبطلان، إذا قلنا في الصحة عند جمهور الأصوليين موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، إذن البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. وعلى تعريف الفقهاء الصحة هناك سقوط القضاء، فيكون البطلان والفساد بمعنى عدم سقوط القضاء. ثم قال: وهو الفساد عند أهل الشان. وهو يعني البطلان هو الفساد عند أهل الشارع، يعني عند أهل العلم بالأصول، والمراد جمهورهم بدليل ما بعده لأنه ذكر المخالف في البيت الثاني. فالمراد جمهورهم، فجمهور العلماء يقولون البطلان والفساد لفظان الباطل والفاسد بمعنى واحد. وخالف النعمان، يعني خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت، خالف الجمهور ففرق بين البطلان والفساد. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، يعني أن الفساد أو الفاسد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو ما نهي عنه لوصفه، ما نهي عنه لوصفه، بمعنى أنه مشروع باعتبار الأصل ولكنه ممنوع باعتبار الوصف. فالنهي في هذه المواطن إنما تعلق بالوصف وليس بأصل العمل. ويمثلون لهذا ببيع الشيء بثمن مجهول، مثلا بيع السلعة أو الشيء بثمن مجهول، فيقولون هذا فاسد لأن النهي تعلق بالوصف وهو الجهالة، جهالة الثمن. ويمثلون أيضا بالبيع الربوي، ربا الفضل، بيع الدرهم بالدرهم بالدرهمين، أو بيع كيلو ذهب بكيلوين من الذهب، فهذا يقال عندهم فاسد ولا يقال له باطل. لماذا؟ لأن النهي هنا قال إنما تعلق بالأصل وليس بالأصل، لأن أصل بيع الدرهم بالدرهم أو الذهب بالذهب جائز شرعا، ولكن النهي هنا بسبب وصف وهو الزيادة، وهو الزيادة. أما الباطل عندهم فهو ما منع بأصله، يعني هو الفعل الممنوع بأصله، مثل بيع الخمر، بيع الخنزير، فهذا كله يقال له عند الحنفية باطل. والباطل لا يرتبون عليه شيئا من الأحكام، الباطل لا يترتب عليه أثر عند الحنفية كما هو الحال عند الجمهور، ولكن الفاسد يرتبون عليه بعض الآثار فيحكمون بالملكية الناقصة إذا اتصل به القبض، بمعنى إذا تقابض المتبايعان، هذا قبض السلعة وهذا قبض الثمن، فيعطونه حكم البيع الصحيح ولكن يسمونه بالملك الناقص أو الملك المشبوه، ويعطونه حكم العقد الصحيح ولكن مع التصحيح، مع التصحيح، يعني لو باع درهما بدرهمين أو كيلو ذهب بكيلوين فالبيع يقول صحيح، ولكن الواجب على المتبايعين إبطال الزيادة، إبطال الزيادة. وكذلك لو باع سلعة بثمن مجهول وحصل القبض فيقولون العقد صحيح ولكن يلزم التصحيح، وهو تعيين الثمن، تعيين الثمن ورفع الجهالة. لكن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد، الباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد. هذا معنى قول الناظم: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشار، وخالف النعمان فالفساد، ما نهيه للوصف يستفاد. نعم، نكمل يا أخي. فعل العبادة في وقت معين شرعا لها باسم الأداء القرين، كونه بفعل بعض يحصل لعاضل النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، وضده القضاء تدار كلما، فكل الذي أوجبه قد علم من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفس والعبادة، تكريرها لو خارج إعادة للعذر، والرخصة حكم غجرا إلى سهولة العذر قدرا قدرا. يكفي هذا. ثم يقول الناظم رحمه الله: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. شرع الآن يعرف مجموعة من الأوصاف التي توصف بها العبادة، وهي الأداء والقضاء والإعادة. فبدأ بالأداء أولا فقال: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني أن الأداء تعريفه عند العلماء هو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، يعني لا بد أن يكون هذا الوقت مقدرا شرعا، يعني من جهة الشرع، فلو كان التقدير من جهة غير الشرع ثم ذهب هذا الوقت أنه لا يسمى، يعني لا يسمى هذا الفعل أداء إذا فعل في الوقت المقدر من قبل غير الشرع، ولا يسمى قضاء إذا فعل بعد نهاية هذا الوقت. يعني لو حدد السلطان للناس زمنا لأخذ الزكاة، حدد لهم تاريخا، فمن أدى يعني هذا الأمر في هذا الوقت المحدد من قبل غير الشرع فلا يقال بأن فعله هذا يسمى أداء في الاصطلاح، ولا إذا فات وخرج هذا الوقت يسمى قضاء. الأداء والقضاء والإعادة هذه مصطلحات شرعية يقصد بها أو متعلقة بالأوقات التي قدرها الشرع. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. فالعبادة إذا فعلت في الوقت فإنها توصف بالأداء، ويقال هذه صلاة مؤداة إذا فعلت في وقتها، كمن صلى الفجر مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، أو صلى المغرب بعد غروب الشمس وقبل مغيب الشفق في الوقت الاختياري، فإنه يسمى أداء في هذه الصور. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. وكونه يعود إلى الأداء، يعني كون الأداء يحصل بفعل البعض هو المعول عليه، يعني هو المعتمد عليه، بمعنى أن المكلف لو فعل بعض العبادة في الوقت ولكن ما أكمل البعض الآخر إلا وقد خرج الوقت. العبادة هنا هل توصف بالأداء أو توصف بالقضاء؟ قال بأنها توصف بالأداء، وهذا هو قول جمهور العلماء، يقولون بأن العبادة إذا فعل بعضها في الوقت فإنه يسمى أداء ولو وقع الباقي خارج. والمعتمد في هذا أو السبب في هذا هو النص، يعني ورود النص بذلك، ويقصد بالنص ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في رواية أخرى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالتعبير بالإدراك يدل على أنه يعتبر أداء لا قضاء. وهذا يعني هو يقول لعاضد النص هو المعول، إشارة إلى أن القياس كان يقتضي خلافها. فالقياس كان يقتضي أن نقول بأن الجزء الذي وقع داخل الوقت يسمى أداء، والجزء الذي وقع خارج الوقت يسمى قضاء. هذا هو الأصل وهذا هو مقتضى القياس. ولكن لما كانت الصلاة غير قابلة للتبعيد، وإنما هي عمل واحد متصل بعضه ببعض، جاء النص فحكم على الجميع بأنه أداء، كما يدل عليه التعبير بقوله: أدرك، فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر. لكن اختلف الفقهاء في تقدير أو تحديد هذا البعض الذي يحصل به الأداء. فالجمهور يقول في الصلاة أقل ذلك ركعة، فإذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت فيعتبر أداء لظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة. والحنفية قالوا يدركها بتكبيرة الإحرام، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت حتى ولو لم يصلي ركعة فإن هذا يعتبر مدركا، والجمهور على خلاف هذا. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء. هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول سحنون رحمه الله بضم السين وقيل بفتحها، وهو اسم طائر في الأصل. سحنون في اللغة هذا لقب أو اسم يطلق على نوع من الطيور، وهو لقب الإمام عبد السلام بن حبيب رحمه الله صاحب المدونة التي يسميها الظاهرية بالمدودة. وسحنون في كتابه هذا أخذ مجموعة من الأسئلة والمسائل ووجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تلميذ الإمام مالك، ليأخذ منه رأي الإمام مالك في هذه المسائل. اشتهر كتابه هذا وهو عمدة في المكتب المالكي. فسحنون رحمه الله ذهب إلى القول الثاني الذي هو مقتضى الأصل والقياس، وهو أن الفعل أو الجزء الذي وقع داخل الوقت أداء، والجزء الذي وقع خارج الوقت يسمى قضاء. وهناك قول ثالث أن الجميع يعتبر قضاء. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في أن الصلاة اللي هي من قبيل الكل الذي لا يتبعض، أو من قبيل الكلية التي تتبعض أجزاؤها. الجمهور رأوا أن الصلاة هي من قبيل الكل الذي لا تتبعض أجزاؤه، وبالتالي قالوا الجميع أداء والنص يشهد لها، والنص مقدم على القياس. ويبدو أن الإمام سحنون رحمه الله رأى أن الصلاة هي من قبيل الكلية التي تتبعض أجزاؤها، ثم قال والوقت ما قدره من شرع زمن مضيق موسع. والوقت يعني الوقت المقصود به هنا في مسألة القضاء والأداء والعبادة ليس المقصود به مطلق الزمن، وإنما المقصود به الوقت الذي قدره الشرع، الوقت الذي قدره الشرع، وليس المراد مطلق الزمن، لأن مطلق الزمن لا يخلو منه فعل من الأفعال، كل فعل من الأفعال لابد أن يكون له زمن يقع فيه، وإنما المقصود هنا الوقت الذي قدره الشرع. والوقت ما قدره من شرع من زمن، يعني الزمن الذي قدره الشرع، مضيقا موسعا، يعني هذا الزمن الذي قدره الشرع للعبادة قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا. وضابط المضيق هو الذي ينتهي بنهاية العبادة، يعني لا يسع إلا العبادة نفسها، وبمجرد انتهاء المكلف من العبادة ينتهي الوقت، مثل صوم رمضان، فصوم رمضان زمنه مضيق لأنه يمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت العبادة وخرج وقتها، فهذا يقال له مضيق. أما الموسع فهو الذي يزيد على فعل العبادة، بمعنى أن المكلف لو فعل العبادة في أول وقتها فإنه ينتهي من العبادة ويفضل شيء من الوقت، بحيث يمكن للمكلف أن يأتي بعبادة أخرى من جنسها أيضا. وهذا أكثر العبادات على هذا، مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أوقاتها موسعة، يعني يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة ويستطيع يعني يسع في الوقت لو كان مشروعا أن يأتي بمثلها أيضا، ولا ينفذ الوقت ولا ينتهي. وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد وجب. وضده يعني ضد الأداء، وضده يعني ضد الأداء القضاء. فإذا كان الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، فالقضاء إذن هو فعل العبادة جميعها، عشان نحترز من فعل بعض العبادة في الوقت، فعل العبادة جميعها خارج الوقت أو بعد خروج الوقت. والمؤلف زاد في هذا التعريف فقال تدارك لما سبق الذي أوجبه قد، يعني يقع هذا الفعل الذي هو القضاء تداركا لما سبق وجوبه، تداركا لما سبق وجوبه. وهذا احتراز من النوافل، احتراز من النوافل المؤقتة بوقت، مثل السنن الرواتب، سنة الفجر، الوتر، فهو احتراز منه، فإن هذه الأشياء لا توصف بالقضاء عند المالكي، لا توصف بالقضاء، لأن القضاء عندهم يختص بالواجبات، القضاء يختص بالواجبات. أما عند غيرهم الشافعية والحنابلة فالقضاء يشمل السنن والمندوبات أيضا ولا يختص بالواجبات. ولهذا يقولون في التعريف هو فعل العبادة جميعها خارج الوقت تداركا لما سبق طلبه، ما يقول لما سبق وجوبه، يقول لما سبق طلبه. والطلب أعم من إيش؟ من الوجوب، حتى يدخل المندوبات والنوافل فيها. لكن المؤلف رحمه الله تبعا لابن الحاجب وهما من المالكية قيدوا القضاء بما سبق وجوبه، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز وقد سمع. يعني أن الأداء من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني لو لاحظنا الحكم الذي يوصف به هذا الأداء نجد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأداء الواجب، من الأداء واجب، هذا القسم الأول. الأداء الواجب مثل أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعا، فهذا أداء واجب، يجب على المكلفين أن يؤدوا هذه العبادات في أوقات بعد دخول الوقت وقبل خروجه. وإذا فعله المكلف تداركا بعد خروج الوقت فلا إشكال أن هذا يسمى قضاء، أنه يسمى قضاء. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأداء الممنوع، يعني المحرم، من الأداء واجب وما منع، هذا القسم الثاني وهو الأداء الممنوع، مثل صلاة المرأة الحائض وصيامها في رمضان. المرأة الحائض يحرم عليها صيام رمضان وتحرم عليها الصلاة حال حيضها أيضا، فالأداء هنا إيش؟ ممنوع، يعني محرم شرعا. فإذا تداركته المرأة وصامت بعد زوال المانع فإنه يسمى قضاء، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته إيش؟ سمته قضاء. لكن اختلف العلماء هل تسمية مثل هذا النوع بالقضاء هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. فبعض العلماء يقول هو على سبيل الحقيقة. لماذا؟ قالوا لتقدم سبب الوجوب، لتقدم سبب الوجوب، وسبب الوجوب في صيام رمضان هو دخول إيش؟ دخول الشهر ورؤية الهلال. فما دام أن سبب الوجوب قد تقدم فلا حرج أنه يسمى قضاء. وبعض العلماء يقول لا، هذا تسميته قضاء هذا من باب التجوز وليس من باب الحقيقة. لماذا؟ لأنه لم يسبق وجوبه على هذا القول، ولم يسبق طلبه، أنه ليس مطلوبا من المرأة إذا دخل الشهر وهي حائض أن تصوم أو أن تصلي، فلم يسبق الطلب ولم يسبق الوجوب، فتسميته بالقضاء هو من باب التجوز. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ومنه ما فيه الجواز قد سمع. هذا النوع الثالث أو القسم الثالث، وهو الأداء الجائز. الأداء الجائز يعني يجوز الأداء ويجوز الترك، مثل صيام المسافر والمريض في رمضان، مثل صيام المسافر والمريض في رمضان، فإنه جائز عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية. الظاهرية تمسكوا بظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقالوا الأصل في الكلام عدم الحذف، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. والجمهور لا، لم يقتصروا على تفسير هذه الآية بمجرد الدلالة اللفظية، ولكن رجعوا إلى السنة فوجدوا أحاديث كثيرة تدل على أن الصائم يجوز له أن يصوم في سفره. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح صام حتى بلغ القدي ثم أفطر هنا، فشروعه في الصيام هذا يدل على جوازه. ثم أفطر بسبب ملاقاة العدو، أفطر لعلة، فقال: إنا ملاق العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى. فالصيام إذن بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمريض في رمضان جائز وليس واجبا، فإذا فعله بعد ذلك بعد خروج الوقت فإنه يسمى قضاء. ولكن أيضا اختلفوا هل تسميته بالقضاء هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. فبعضهم يقول على سبيل المجاز لأنه لم يكن واجبا، لم يتقدم وجوبه ولا طلبه، وإنما كان المكلف مخيرا، بين الفعل والترك. وأما القول الثاني فهو أنه على سبيل الحقيقة، لأنه يكفي تقدم سبب الوجوب وهو دخول الشهر. هذه الأقسام الثلاثة للأداء من حيث الحكم، واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء. واجتمع الأداء والقضاء يعني أن الأداء والقضاء قد يجتمعان في عبادة، بمعنى أن هذه العبادة توصف بالأداء كما توصف بالقضاء، فإذا فعلت في الوقت فهي أداء، وإذا فعلت خارج الوقت فهي قضاء، وهذا هو الغالب على العبادات المؤقتة. ولكن أحيانا ينفرد الأداء، وربما للتقليل، وربما ينفرد الأداء، يعني أحيانا قد ينفرد الأداء فتوصف العبادة بالأداء ولا توصف بالقضاء، مثل صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة لها وقت محدد، إذا فعلت فيها فهي أداء، ولكن إذا خرج وقتها فإنها لا تقضى، إنما يصليها المكلف ظهرا. فهنا انفرد الأداء عن القضاء. وكذلك صلاة العيدين عند المالكية، صلاة العيدين عند المالكية تؤدى ولا تقضى، يعني إذا فاتت فإنها لا تقضى عندهم. فإذا قد يجتمع الأداء والقضاء، وهذا هو الغالب، وقد ينفرد الأداء وحده، وهذا قليل. وانتفيا في النفل، وانتفيا في النفل، انتفيا يعني الأداء والقضاء، في النفل يعني في النفل المطلق غير المؤقت بزمن، لأن النوافل نوعان، هناك نوافل مقيدة بزمن غير سنن الرواتب مثل الوتر، حدد الشارع لها أولا وآخرا، وهناك نوافل مطلقة عن قيد الوقت لم تقيد بوقت معين. فالنوافل المطلقة لا توصف بأداء ولا قضاء، لأن الوصف بالأداء والقضاء هذا فرع عن إيش؟ فرع عن الوقت، فرع عن التوقيت من قبل الشرع، فإذا عدم التوقيت فلا يوصف الفعل إذن بالأداء ولا بالقضاء. أما النوافل المؤقتة فعلى الخلاف السابق في تعريف القضاء، هل هو خاص بما سبق وجوبه أو بما سبق طلبه. وانتفيا في النفل، والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، للعذر جار ومجرور متعلق بالتكرير، يعني تكريرها للعذر. هذا تعريف للإعادة، وهو المصطلح الثالث. عرفنا الأداء اصطلاحا وعرفنا القضاء اصطلاحا، بقي الإعادة في الاصطلاح. فقال الإعادة عند الفقهاء هي تكرير العبادة لعذر، تكرير العبادة لعذر، التكرير بمعنى أن يفعل الإنسان شيء مرة أخرى بعد أن فعله سابقا، هذا يقال له تكرير وتكرار. وقوله للعذر، للعذر مثل ما لو صلى الإنسان صلاة مثلا وترك أركانها أو ترك شرطا من شروطها، فتكريره للعبادة هنا بسبب إيش؟ بسبب العذر، يعني هذا عذر شرعي. ويفهم من هذا الكلام أن المكلف لو كرر العبادة بدون عذر فإن هذا التكرار لا يسمى إعادة في الاصطلاح، وإن كان يسمى إعادة في اللغة، وإن كان يسمى إعادة في اللغة، لكن في اصطلاح العلماء لا يسمى هذا إعادة، لأن العبادة لا يصح شرعا أن تعاد إلا لعذر شرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان صلاة واحدة مرتين، يصلي الفرائض مرتين، فإذا أعيدت لغير عذر فإنها لا توصف بالإعادة الاصطلاحية، وإن كانت موصوفة بالإعادة اللغة. ثم اختلف العلماء في هذه الإعادة، هل الإعادة هي قسم ثالث يقابل الأداء والقضاء، أو الإعادة جزء من الأداء أو جزء من القضاء، يعني هل هو قسم من الأداء أو قسيم له، قسيم يعني قسم مقابل، مثل البطلان قسيم الصحة، يعني قسم يقابله. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال بأن هذا الفعل أو العبادة التي أعادها المكلف إذا أعادها في الوقت لعذر فهي إيش؟ فهي أداء، فهي من قبيل الأداء في السلام. وإذا أعادها خارج الوقت فهي من قبيل القضاء. ففي الصورة الأولى تكون الإعادة قسما من الأداء، وفي الصورة الثانية الإعادة قسيم للأداء، لأن الإعادة بعد الوقت قضاء، والقضاء قسيم لإيش؟ قسيم للأداء. هذه هي تعريف هذه الأوصاف الثلاثة: الأداء والقضاء والإعادة. وكل هذه التعريفات هي تعريفات من حيث الاصطلاح، تعريفات من حيث الاصطلاح لا من حيث اللغة. يعني مثلا القضاء الذي ذكره هذا لا ينطبق عليه القضاء اللغوي، القضاء اللغوي أعم من هذا، القضاء اللغوي يشمل الأداء، لأن القضاء في لغة العرب هو إتمام الشيء والفراغ منه ولو كان في الوقت، ولو كان في الوقت. وهذا المعنى اللغوي هو الذي استعمله القرآن، كما في قوله تعالى مثلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت ليس بمعنى القضاء الاصطلاحي، إنما بمعنى الإتمام، معنى القضاء اللغوي، يعني إذا أتممتم الصلاة فانتشروا في الأرض لا تجلسوا في المسجد. وهذه الآية أصل كما يقول العلماء في الجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. الله تعالى أمر بالسعي للعبادة ثم أمر بالسعي لطلب الرزق الحلال. وكذلك في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذا قضيتم مناسككم، القضاء هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية: فأتموا. فقوله فاقضوا يحتمل أن يراد به هذا المعنى اللغوي، وبالتالي يكون موافقا للفظ الأول وهو لفظ فأتموا، ويكون بمعنى الإتمام. ويحتمل أن يراد به المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي جاء في كلام بعض الصحابة، من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة. فيحتمل أن يراد به القضاء بهذا المعنى، وبالتالي يكون المعنى مختلفا عن الرواية الأولى، بمعنى أن المصلي إذا دخل في الصلاة وأدرك الإمام فعلى رواية فقضوا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو إيش؟ هو آخر صلاة، إنه قال فقضوا. فإذا إذا قام إلى الثالثة يقرأ الفاتحة وسورة البقرة، وهكذا الثالث. لكن على رواية فأتموا، كل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا قام بعد ذلك فيأتي بالثالثة والرابعة ويأخذ بسننها وأحكامها. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.